بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وقربه وثوابه يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. وقفنا في درس سفينة النجاة عند قول المؤلف رحمه الله تعالى ورضي عنه وعنكم وعنا بكم ورود الوضوء. يلا اقرأ منه. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، قول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي علمه ونفعنا في أسراره وعافانا في بركته آمين. ورضي الله تعالى عنه وعنكم وعن والدكم وعن شيخكم وعن أبيكم. فصل فروض الوضوء ستة. الأول النية، الثاني غسل الوجه، الثالث غسل اليدين مع المرفقين، الرابع مسح الرأس، الخامس غسل الرجلين مع الكعبين، السادس الترتيب. نعم، هذا الفصل معقول في بيان فروض الوضوء. وكما ذكرنا سابقا إن كتاب الطهارة يقوم على أربعة مقاصد أو على أربع مقاصد وعلى أربع وسائل وعلى وسيلتين، هي وسائل الوسائل، على وسيلتين الوسائل. فكتاب الطهارة يقوم على أربع مقاصد، من يذكرها؟ ما هي مقاصد كتاب الطهارة؟ يعني هذه المقاصد التي يقوم عليها كتاب الطهارة وما سواه فهي مقدمات ووسائل كما يذكرون. ما هي؟ واحد، اثنان، غسل، ثلاثة، التيمم، أربعة، إزالة النجاسة. فهذا هو المقصد الأول. بعدين وسائل الطهارة، الماء، التراب، حجر الاستنجاء، الدابة. هذه وسائل الطهارة، ووسائل الوسائل وسيلتان، الأواني والاجتهاد. هذه وسائل الوسائل فقط. هذا هو كتاب الطهارة، حينما تفتحه من أوله إلى آخره يذكرون أحكام المياه ويذكرون المسائل كل هذه لأنها من وسائل الطهارة. ولكن هناك باب متعلق بأحكام الحيض، قالوا هذا أحكام الحيض والنفاس تدخل في كتاب الغسل، لأنها الحيض والنفاس من موجبات الغسل. ولكن لما كان الكلام فيها كثيرا أفردت، وإلا فهي داخلة في ضمن تلك المسائل المتعلقة بالغسل. نعم، مفهوم. قال الشيخ: فصلون فروض الوضوء ستة. هذا في مذهبنا الشافعية، مذهب الشافعية أن فروض الوضوء ستة، دل على فرضية أربعة منها الكتاب، دل على فرضية أربعة منها الكتاب، لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالأرجل مغسولة ولا ممسوحة؟ الأرجل مغسولة، لهذا هي معطوفة على ما قبل الممسوح، يعني معطوفة على الغسل. فاغسلوا وجوهكم واغسلوا أيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. لهذا هي منصوبة وليست وليست مجرورة، فهمتم؟ وليس وأرجلكم، فهي معطوفة على الممسوح، لا هي معطوفة على الموصول، فهمتم؟ وأرجلكم الشيعة قالوا لا، هي معطوفة على الممسوح، فيجوز في القدمين الغسل والمسح، وهذا ضعيف. فدل على فرضية أربعة منها الكتاب، ودل على فرضية اثنين منها السنة، النية والترتيب. فدل على فرضية السنة قوله صلى الله عليه وصحبه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ودل على فرضية الترتيب أيضا السنة، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه توضأ مرتبا أو مرتبا، يجوز الوجه حال كونه مرتبا أو حال كون الوضوء مرتبا، مفهوم؟ حال كون المتوضئ مرتبا وضوءه أو مرتبا أفعال وضوئه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولو كان الترتيب ليس بفرض لفعله صلى الله عليه وسلم ولو مرة على خلاف الترتيب لبيان الجواز، ولكن لم يرد. فدل هذا على أن الوضوء لا يكون إلا مرتبا، فهمتم؟ نعم. وأيضا هناك دليل آخر اشتملت عليه الآية القرآنية يدل على فرضية الترتيب، وهو أن في الوضوء في الآية القرآنية تفريق بين المتجانسات، ذكر ممسوحا بين مغسولات، ذكر ممسوحا بين مغسولات. المغسولات في الوضوء الوجه واليدان والرجلان، والممسوح الرأس، فذكر الممسوح بين المغسولات، فهذا تفريق بين التجانس أو المتجانسات. هذا التفريق بين المتجانسات لا تفعله العرب في دلالاتها وأساليبها الكلامية واللغوية إلا لفائدة ونكتة، والفائدة هنا في الآية القرآنية، والقرآن نزل بلغة العرب وأساليبهم في الكلام، لا تفعله العرب إلا لفائدة، والفائدة هنا في الآية القرآنية الدلالة والإشارة إلى فرضية الترتيب. نعم، فهمتم؟ فإذن عندنا فروض الوضوء ستة، دل على فرضيتها الكتاب والسنة، دل على فرضيتها الكتاب والسنة. نعم. فقال هنا: فصل في فروض الوضوء، أو فصل فروض الوضوء. فالفرض أو الفروض جمع فرض، والفرض والركن والواجب والمتحتم واللازم والمكتوب، ستة ألفاظ مترادفة. الفرض والركن، الفرض، فالفروض جمع فرض أليس كذلك، والفرض والواجب والمكتوب والركن واللازم والمتحتم، ستة ألفاظ مترادفة، ألفاظ مترادفة لمعنى واحد. ما هو المعنى الواحد؟ هذا ما يثاب على فعل، أي الفعل الذي يثاب عليه ويعاقب على تركه، ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. نعم، هذا هو الفرض، على اختلاف بين العلماء في تحرير وتحقيق معنى الفرض، لكن نكتفي بهذا في هذه المرحلة. ما يثاب على فعله يعني باعتبار الفعل، أو يعني الفعل الذي يترتب على فعله الثواب وعلى تركه الثواب، هذا هو الفرض، الفعل الذي يترتب على فعله الثواب أو الذي يترتب عليه الثواب ويعاقب على تركه. نعم. يقابل الحرام ما يترتب على تركه الثواب امتثالا، وعلى فعله العقاب. نعم. فإذا هذه ستة مترادفة: الفرض والركن والواجب والمتحتم واللازم والمكتوب، كلها بمعنى واحد. لكن نجد الفقهاء في الوضوء لا يستعملون إلا التعبير بالفروض ولا يستعملون التعبير بالأركان، قالوا إشارة إلى أن هذه الفروض يجوز تفريقها، بينما الركن يشعر يعني عدم جواز تفريقها. فأنت لا تقول في الصلاة إلا أركان غالبا أو فروض، لكن في الوضوء تقول فروض، لأنه يجوز في الوضوء أن تفرق أعضاء الوضوء أو فروض الوضوء، فتغسل وجهك مع النية ثم تنصرف، ثم بعد ذلك فتأتي فتغسل يديك مستحضرا النية أيضا. بينما في الصلاة لا بد من اجتماع هذه الأركان وعدم جواز تفريقها. مفهوم؟ لا. لكن عندنا الشافعية في الحج فرقوا بين الفرض أو الركن والواجب، فقالوا الفرض ما لا يصح الحج بدونه، بينما الواجب ما يصح الحج بدونه ويأثم بتركه فعليه دم. فالركن والواجب في أحكام الحج الشافعية فرقوا بينهما، لكن ما سوى ذلك فالركن والواجب أو الفرض والواجب مترادفان، مفهوم؟ نعم. إلا في هذا الباب، واضح؟ نعم. فقال الشيخ فروض الوضوء ستة، والوضوء لغة غسل بعض الأعضاء، كما قال عندكم هنا الشيخ، والوضوء اسم لغسل بعض الأعضاء، الوضوء غسل لبعض الأعضاء. طبعا عندكم الشارح هنا ذكر الأحكام السبعة: الفرض والمندوب والمكروه والحرام والمباح والصحيح والفاسد، هي مباحث محلها علم الأصول، لكن ذكر هنا استطرادا. ما معنى كلمة الاستطراد؟ ذكر الشيء في غير محله لمناسبة، هذا معنى كلمة الاستطراد، ذكر الشيء في غير محله لمناسبة. طبعا مهم جدا خاصة في يعني حق طالب العلم أن يحفظ هذه التعاريف، يعني هذه المصطلحات، فيأتي بعض الطلاب ويقول وقد تخرجت من الليسانس والآن أسجل في الماجستير ولا حتى في الدكتوراه، فإذا سألته عن الفرق بين الفرض والواجب أو بعض المصطلحات على رأي الشافعية يعني في الحج ولا على الترادف شيء من هذه الأشياء، فإذا به يتلعثم فلسانه تكون كأنه حجر يستطيع أن يجيب. لماذا غابت عنه هذه؟ لأنه لم يربي نفسه، يدرب نفسه، يروض نفسه على حفظ هذه التعريفات. روض نفسك على حفظ هذه التعريفات من أول تعريف جاء معنا في الكتاب إلى آخره، اعتني بها، اجمعها كلها في دفتر خاص وردد النظر فيها، احفظها وراجعها حتى تكون عندك هذه ثابتة. ثم إذا قرأت في كتاب أوسع منه زدت على هذه التعاريف تعاريف أخرى، وزدت على هذه المصطلحات مصطلحات أخرى، هكذا شيئا فشيئا. العلم تراكمي، اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. فما هو السيل؟ قطرات المطر لما تكاثرت وتوالت وتواترت تحولت إلى سيل. ما هو السيل؟ ماء كثير يجري قوي، أليس كذلك؟ آلاف بل ملايين من الأمتار المكعبة. فما هو هذا السيل؟ عبارة عن قطرات، لكن هذه القطرات توالت وتواترت قطرة بعد قطرة مع توالي تحولت إلى سيل يجري. وهكذا العلم، حكمة على فائدة على حكمة على مسألة على فرع على تعريف على كذا، مع التوالي مع ترداد النظر تتحول هذه المسائل إلى إلى آلاف المسائل، فيصير بعد ذلك هذا الرجل عالما بعد أن كان طالبا مبتدئا. نعم، العلم اليوم شيء وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. فهمتم؟ كذلك طالب العلم في درسه ينبغي عليه أن يكون متواليا في درسه، متواترا في حضوره، يعني يتابع الحضور مرة تلو مرة، فلا يحضر ثم يغيب، ولا يعني يحدث نفسه بالغياب، بل يحدث نفسه بالالتزام مع الديمومة هكذا، مع المراجعة، مع التحضير، مع المذاكرة، مع الكتابة، مع كذا كذا، يتحول هذا إلى عالم. ويحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. نعم، فاحفظوها بارك الله فيكم هذه التعاريف وراجعوها. فالوضوء لغة اسم لغسل بعض الأعضاء، اسم لغسل بعض الأعضاء، هذا معنى الوضوء في اللغة. فمنه ما جاء في الحديث وإن كان ضعيفا، أو يعني بعضهم يحكم عليه بالوضع، وهو الوضوء قبل الأكل وبعد الأكل ينفي الفقر، ينفي الفقر. يعني الشاهد المعنى اللغوي، يعني بعيدا عن قضية ثبوت الحديث من عدم، ما معنى الوضوء قبل الأكل وبعد الأكل؟ هل معنى هذا على الوضوء الشرعي؟ لا، على الوضوء اللغوي، وهو غسل الكفين، غسل اليدين قبل الطعام وبعد الطعام. فالوضوء قبل الطعام، قبل الطعام، أو الوضوء قبل الأكل وبعد الأكل ينفي الفقر. فمعنى الوضوء هنا على معناه اللغوي، وهو غسل بعض الأعضاء، والمراد بالأعضاء هنا الكفان. فهمتم؟ نعم. فالوضوء لغة اسم، اسم لغسل بعض الأعضاء. فلو أن إنسان غسل قدميه فقط لأنها متسخة، فيقال لهذا الفعل منه أي الغسل وضوء. نعم، فهمتم؟ لكن معنى الوضوء في الاصطلاح، في العرف، في الأحكام الفقهية، الفقيه إذا قال هذا وضوء، أو الوضوء واجب، أو لا تصح الصلاة إلا بالوضوء، فالمراد بالوضوء الوضوء الشرعي. ما هو الوضوء الشرعي؟ غسل لأعضاء مخصوصة على وجه مخصوص. نعم، كما قال هنا اسم لغسل أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة، أو نقول على وجه مخصوص، هنا قال بنية مخصوصة، نمشي على هذا التعريف ونحفظه هكذا. اسم لغسل أعضاء مخصوصة، وهي أعضاء الوضوء، عندنا في الوضوء أعضاء مخصوصة، وفي الغسل أعضاء مخصوصة، وفي التيمم أعضاء مخصوصة. فلو سئلت ما هي أعضاء الوضوء؟ الوجه، أربعة أعضاء هي أعضاء الوضوء. الوجه أي الوضوء الواجب، لو اتصرنا على الواجب، الوجه واليدان مع المرفقين والرأس والرجلان مع الكعبين. فهمتم؟ هذه الأعضاء تسمى أعضاء الوضوء. فلو سئلت أيضا سؤال آخر، ما هي أعضاء الغسل؟ جميع البدن، شعرا أو شعرا وبشرا. طيب ولو سئلت عن أعضاء التيمم، الوجه واليدان مع المرفقين. فهمتم؟ هذه أعضاء التيمم، أعضاء الوضوء، أعضاء الغسل، أعضاء التيمم. فقال هنا الوضوء اسم لغسل أعضاء مخصوصة، وعرفنا هي ما هي الأعضاء المخصوصة، مش كده؟ مفهومة؟ بنية مخصوصة، نية الوضوء، نيات الوضوء سيأتي معنا كيفياتها أو يعني أنواعه بنية مخصوصة أي بنية معتبرة, بنية مخصوصة أي بنية معتبرة من نيات الوضوء. أفهمتم؟ نية معتبرة من نيات الوضوء. لكن ينبغي أن ننتبه لقوله غسل, اسم لغسل أعضاء, فلابد في الوضوء من غسل المغسول. نعم. وفي الممسوح يجوز مسحه ويجوز غسله, وهو الرأس. الرأس ممسوح, فإذا غسلته جاز لأن الغسل مسح وزيادة. مفهوم؟ نعم. لكن الوجه لا يصح فيه المسح, واليدان لا يصح فيها المسح, والرجلان لا يصح فيها المسح, بل لابد فيها من الغسل, إلا في المسح على الخفين فرخصة بشروطه المعتبرة التي يأتي معنا ذكره. فهمتم؟ فقال الشيخ الشارح: وشرعا اسم لغسل أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة. قال: وهو مأخوذ, أي الوضوء مأخوذ من الوضاء, والوضاء هي الحسن والجمال والبهاء والنضارة, لهذا يقال هذا إنسان وضيء الوجه. وضيء الوجه يعني في وجهه نضارة, في وجهه نضارة وبهاء وحسن ونور. نعم. لكثرة غسله لوجهه فيكتسب وجهه نضارة وبهاء وجمال ونضارة. فيقول الشيخ الشارح: والمعنى أن الفروض أي الأركان التي لا تتحقق ماهية الوضوء إلا بها ستة. فالمراد بالفرض هنا خصوص الركن, خصوص الركن أي يعني حقيقة الركن التي لا تتم حقيقة وماهية الوضوء إلا بها, لكنهم آثروا التعبير بالفروض ولم يأتوا بالتعبير بالأركان للفائدة التي ذكرتها لكم سابقا, أنه يجوز التفريق في الوضوء بينما لا يجوز في الغسل في الركن التفريق. التعبير بالركن يشعر بأن الماهية لا تتحقق إلا باجتماع تلك الأركان. فقال: الأول أي من فروض الوضوء النية, والنية لها تعريفان, تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي. التعريف اللغوي: النية القصد, القصد. لكن تعريف النية في الاصطلاح أو العرف: قصد الشيء مقترنا بفعله, وهي أي النية أحد مراتب القصد التي منها العزم ومنها الهم ومنها الخاطر ومنها الهاجس. لكن النية قصد الشيء مقترنا بفعله, وهي أعلى مراتب القصد, أعلى مراتب القصد النية. نعم. قصد الشيء مقترنا بفعله, فإذا قصدت الشيء ولم تقرن القصد بالفعل لا يسمى هذا القصد, لا يسمى هذا القصد نية, يسمى عزما. والعزم على قسمين: عزم عام وعزم خاص. سجل هذه, قيد صيودك بالحبال الواثقة, فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتفكها بين الخلائق طالقة. قال إيه؟ العلم صيد والكتابة قيده, العلم صيد والكتابة قيده, قيد صيودك بالحبال واثقة, فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتفكها بين الخلائق طالقة. يعني الغزالة, الغزال حيوان شرود, يعني صيده صعب, فإذا يعني صدته, إذا أنت يعني قد بذلت جهدا كبير, فإذا بذلت الجهد الكبير وصدت الغزال الذي هو في الأصل عسر شرود, حيوان يعني متوحش, لا يعني صعب صيده, فبعد أن تصيده تفكه تسمى أحمق, والعلم كذلك، يعني العلم يحتاج منك إلى جهد ومشقة، فإذا سمعت الفائدة فعليك أن تقيدها، يعني ما ينبغي أن تترك النوم والاستراحة وتأتي في سبيل الله سبحانه وتعالى وتطلب العلم ثم تسمع ولا تكتب، أو تسمع وتكتب ولا تحفظ، أو تسمع وتكتب وتحفظ ولا تعمل. هذا كله إيه؟ يعني من مظنات الحماقة. قال وقلنا العزم على قسمين، عزم عام وعزم خاص. العزم العام يعني الإنسان من حين بلوغه يعزم عزما عاما على امتثال الأوامر واجتناب النواهي، والعزم الخاص إذا دخل وقت فريضة عزم على فعلها. إذا سمعت الأذان يؤذن، سمعت المؤذن يؤذن لصلاة الظهر وأنت تريد أن تصلي بعد ساعة مثلا، بأن كنت في محاضرة مثلا أو كنت في عمل ما وأردت أن تصلي لكن ليس الآن، بعد شوية، فبمجرد أن تسمع الأذان تعزم على فعل الصلاة في وقتها، تعزم على فعل الصلاة في وقتها، أسمح الله قد تموت قبل الفعل فلا تأثم. فهمتم؟ نعم. لكن إذا لم تعزم تأثم. فإذا عندك عزمان أحدهما عام والآخر خاص. طيب فاتك العزم العام، اعزم من الآن، اعزم من الآن على امتثال الأوامر كلها وعلى اجتناب النواهي كلها من الآن. حصلت منك هفوة أعد العزم. فالنية قصد الشيء مقترنا بفعله، قصد الشيء مقترنا بفعله، أما إذا تراخى القصد عن الفعل سمي عزما، سمي عزما. نعم. هذه النية العلماء يذكرون فيها سبعة مباحث، سبعة مباحث ومطالب تدور حول النية، أي يعني المتعلقة بالنية من المباحث والأحكام. نظمها بعض في قوله حقيقة، حكم، محل، وزمن، كيفية، شرط، ومقصود، حسن. سبع سؤالات أتت في نية تأتي أو تحوي لمن قاربها بلا وسن، تأتي لمن قاربها بلا وسن أي بلا غفلة. حقيقة، حكم، محل، وزمن، كيفية، شرط، ومقصود حسن. الآن كم بيت يعني ذكرناه لكم؟ تقريبا ستة ولا سبعة. كتبتوا هذه الأبيات؟ واحد، اليوم شيء وغدا مثله، بيتان، العلم صيد والكتابة قيده، بيتان، سبع سؤالات أتت في نية، بيتان، ستة. اكتبوها. سبع سؤالات أتت في نية تأتي لمن حوالها بلا وسن، أو تأتي لمن قاربها بلا وسن. حقيقة، حكم، محل، وزمن، كيفية، شرط، ومقصود حسن. فهمتم؟ واحد، المبحث الأول من مباحث النية الحقيقة، أي تعريف النية، وعرفنا ذلك، لها تعريف لغة ولها تعريف اصطلاحا. حقيقة الحكم، حكم النية أن النية غالبا تكون واجبة، قد تكون مندوبة كغسل الميت. من يغسل الميت؟ الحي. طيب غسل الميت فرض، والنية عنه، أي الغاسل ينوي الغسل عنه، نويت الغسل عن الميت، سنة. فهمتم؟ فقد يكون الشيء واجب ونيته سنة، وقد يكون الشيء سنة ونيته واجبة، كالغسل المسنون والوضوء المجدد، هذه أفعال. الغسل المسنون سنة له، والوضوء المجدد سنة، تجديد الوضوء، وهو وإن كان مندوبا إلا أن النية فيه واجبة، إلا أن النية فرض النفروض. ولهذا تجد الفقهاء يقولون فروض الوضوء ستة. الأول النية ولو في الوضوء المندوب، ولو في الوضوء المندوب، فالوضوء مندوب كالوضوء المجدد، لكن النية في هذا الوضوء المجدد فرض. فهمتم؟ نعم. فحقيقة النية لغة القصد مطلقا، والصلاح قصد شيء مقترنا بفعله. قالوا مقترنا بفعله ليفرقوا بين النية والعزم. أفهمتم؟ بين النية والعزم. حقيقة الحكم، عرفنا حكم النية أنها غالبا واجب، الوجوب غالبا. من غير الغالب النية في غسل الميت. أفهمتم؟ النية في غسل الايه؟ الميت سنة. طبعا الميت ليس هو الذي ينوي، الغاسل، الغاسل هو الذي ينوي، مش كده؟ أيوه. محل حقيقة الحكم محل، محل النية لسان ولا القلب؟ محل النية القلب، يعني العبرة باستحضار القلب ولا عبرة باللسان، إنما يسن التلفظ بالنية. فإذا نوى بقلبه الوضوء وهو أراد أن يتوضأ، ولكن نطق لسانه بالغسل، فوضوءه صحيح أو غير صحيح؟ صحيح، لأن العبرة بالقلب لأنه هو محل النية، إنما اللسان يسن أن يتلفظ بالنية ليستحضر القلب هذه النية. فلو حصل تغاير، القلب نوى شيء واللسان نطق بشيء آخر، العبرة بما في القلب. مفهوم؟ أيوه. فقال هنا النية محلها القلب. طيب وما حكم التلفظ بها؟ ما معنى التلفظ بها؟ أن يأتي بالنية بلسانه بحيث يسمع نفسه، هذا معنى التلفظ. فهمتم؟ يسن ذلك. لماذا يسن؟ يستحب، يعني ليساعد لسان القلب في استحضار النية، وليس التلفظ بدعة كما يوهمه كلام بعضهم، هذا ليس ببدعة. والأئمة جمهورهم على اتفاق في هذه المسألة. نعم، فالتلفظ بالنية هنا مسنون. حقيقة الحكم محل وزمن، زمن النية، زمن النية أول العبادات، أول كل عبادة، فأول عبادة الوضوء غسل الوجه. طيب غسل الكفين، هذه أول سنن الوضوء. أما الوضوء الواجب، أول الوضوء الواجب غسل الوجه. نعم. طيب النية لابد من اقترانها بغسل الوجه. أول الوضوء الواجب أي في الأفعال الظاهرة، لأن النية من أفعال، من أفعال الوضوء لكنها من أفعال القلب. مفهوم؟ اقتران النية بأول العبادات، فإذا رأينا الوضوء تقترن النية بأول غسل الوجه، في الغسل تقترن النية بأول إيه؟ بأول مغسول من البدن. مفهوم؟ ففي الصلاة تقترن النية بتكبيرة الإحرام، في الصوم تقترن النية بطلوع الفجر. لا، يعسر ذلك، يعسر اقتران النية بطلوع الفجر، لهذا جاز تقديمها. نعم، لهذا يجوز في نية الوضوء العزم، لأن مراعاة طلوع الفجر وإيقاع النية عند ذلك مشقة، وهذا شيء يكاد يتعسر. مفهوم؟ على كثير من الناس. وقال بعضهم لا، في الصوم عزم قام مقام النية، وهو أننا نأتي بالنية في الصوم بين غروب الشمس وطلوع الفجر، يسمى تبيتا، يسمى تبيتا. يلا روحوا هناك، القطة هذه مع أختها يتضاربون، القطتان. فيعني في النية في الصوم، ما شاء الله. النية في الصوم إيه؟ عزم قام مقام النية. عزم قام مقام النية. عزم قام مقام النية. ما شاء الله. اللهم صل. عزم قام مقام النية. فهمتم؟ فيجوز في هذه الحالة في نية الصوم إيقاع النية فيما بين غروب الشمس وطلوع الفجر، مع أن النية لابد فيها من أن تكون عند أول العبادة، وأول عبادة الصوم طلوع الفجر، أليس كذلك؟ يعسر إيقاع النية في هذه الحالة، فجاز تقديم النية فيما بين غروب الشمس وطلوع الفجر. ففي هذه الحالة جاز العزم، وقال بعضهم بل وجدت النية بكون العزم قام مقامها. فهمتم؟ نعم. حقيقة حقيقة حكم محل كيفية، حقيقة حكم محل وزمان كيفية شرط. كيفية النية أنها تختلف باختلاف العبادات، فنية الوضوء تختلف كيفيتها عن نية الغسل، ونية الغسل تختلف كيفيتها عن نية الايه؟ التيمم، وهو عن نية الصلاة، والصلاة عن نية الصوم، والصوم عن نية الزكاة، والزكاة عن نية الحج، والعمرة كذلك تختلف. بل الوضوء نفسه نية المتوضئ السليم غير نية المتوضئ دائم الحدث. أفهمتم؟ نعم. و نية المتوضئ المجدد للوضوء ونية المتوضئ الرافع للحدث تختلف. مفهوم؟ لهذا يذكرون أن المتوضئ إذا كان سيجدد الوضوء يجتنب في نيته نية رفع الحدث، فلا يقول نويت رفع الحدث وهو سيجدد الوضوء، لأنه غير محدث غير محدث، فماذا ينوي؟ يقول نويت الوضوء، أو يقول نويت الوضوء المجدد، لكن يقول نويت رفع الحدث لا تصح هذه النية في حق المتوضئ المجدد للوضوء، لأنه غير محدث فلا يوجد حدث حتى يرتفع، أو يأتي مثلا كما يجتنب استباحة الطهارة للصلاة، لأن الصلاة مستبيحة في حقه، مستباحة في حقه لأنه ما زال على طهارة، فيجتنب هذه النية نية الاستباحة. المجدد للوضوء يجتنب نية الرفع للحدث، والمجدد للوضوء يجتنب نية استباحة الطهارة للصلاة، ويجتنب استباحة الطهارة للصلاة لأنه على طهارة. إنما يأتي بنية الوضوء أو الوضوء المجدد أو أداء الوضوء، نعم، أو فرض الطهارة، لا لا يأتي بهذه. وإذا كان دائم الحدث كذلك، دائم الحدث لا يأتي بنية رفع الحدث، لأن حدثه دائم، إنما ينوي استباحة الطهارة للصلاة. دائم الحدث كسالس البول والمستحاضة، المرأة المستحاضة الذي جاوز حيضها أكثر الحيض، جاوز الدم في حق، جاوز دم الحيض في حقها أكثره، فهذه المستحاضة، نعم، ما الحكم في حقها؟ المستحاضة وفي المعنى كذلك أيضا، يعني التي وقع فيها عندها دم فساد، تتجنب نية رفع الحدث لأن حدثها دائم لم يرتفع، إلا إذا نوت برفع الحدث رفعا مخصوصا بفرض، ونوت بالحدث المنع وليس الأمر الاعتبار. مفهوم؟ نعم. أو وليس السبب، عفوا، وليس السبب، لأنه ما السبب مستمر هو خروج الحيض أو الدم أو سلس البول، ما زال البول يخرج منه. وفي معناه بعض الناس الذين توضع لهم القسطرة في محل البول فيخرج البول منه دون أن يشعر به باستدامة هكذا قطرات أو شيء، يعني فيخرج، هذا في معنى سلس البول، فإذا نوى في وضوئه عليه أن يأتي بنية مخصوصة. كيفيته تختلف عن نية الوضوء المتوضئ السليم الصحيح. لهذا يعني نجد الفقهاء رحمهم الله تعالى ورضي عنهم يجعلون الوضوء على قسمين: وضوء السليم ووضوء المريض. ومراد بالمريض دائم الحدث وليس المريض الذي عنده حمى. المراد بالمريض دائم الحدث، أو يسمون الوضوء الأول وضوء السليم أو وضوء الرفاهية. وضوء الرفاهية. الوضوء الثاني وضوء المريض أو وضوء ضرورة. وضوء ليه؟ الضرورة. فهمتم يا مشايخ؟ أيوه. كيفيتها تختلف باختلاف العبادات، بل في العبادات نفسها تختلف النية. فنية الاعتكاف المفروض غير نية الاعتكاف المندوب، نية الصلاة الفريضة أو المفروضة غير نية الصلاة المندوبة. أفهمتم؟ بتختلف، أليس كذلك؟ سيأتي معنا أن الصلاة إذا كانت فرضا راعى في النية ثلاثة أشياء: القصد والتعيين والفرضية. إذا كانت الصلاة فرضا، وإذا كانت الصلاة نفلا، إما أن تكون نافلة مؤقتة أو ذات سبب، أو صلاة نافلة مطلقة. فإن كانت الصلاة نافلة ذات سبب أو ذات وقت، راعى في النية قصد الفعل والتعيين. وإن كانت النافلة مطلقة، راعى قصد الفعل فقط. فتختلف النية باعتبار العبادة وكيفيتها. فهمتم؟ نعم. حقيقة حكم، محل وزمان، كيفية شرط، شروط النية. نعم. شروط النية عندكم الشيخ هنا ذكر كم؟ ذكر ستة، تعود إلى أربعة. قال: وشروطها ستة: إسلام الناوي وتمييزه وعلمه بالمنوي وعدم المنافي وعدم تعليق قطعها بشيء وعدم التردد في قطعها. هذه ستة، ترجع إلى أربعة. كيف؟ قالوا: نعم، عدم المنافي، ومن المنافي تعليق قطعها بشيء والتردد في ذلك. فترجع إلى أربعة. ستة بالتفصيل، أربعة بالإجمال. ستة بالتفصيل: واحد، إسلام الناوي. شرط من شروط صحة النية إسلام الناوي، ولهذا لا تصح النية من من؟ من الكافر. فلو أن الكافر توضأ ونوى الطهارة للصلاة ثم أسلم، وجب عليه إعادة الوضوء، لأن الوضوء منه زمن مع كفره لا يصح، لأن من شروط صحة الإيه؟ لأن من فروض وضوء النية، ومن شروط صحة النية إسلام الناوي. هذه الشروط تسمى شروط إيه؟ وجوب ولا شروط صحة؟ شروط إيه يا أحباب؟ شروط صحة النية. شروط صحة النية، سجل على هامش نسختك هكذا شروط إيه؟ صحة. لأن شروط على قسمين يا مشايخ: شروط وجوب وشروط صحة. نعم، فهمتم؟ هذه شروط وجوب، شروط صحة مش شروط وجوب. ما فيش عندنا شروط وجوب النية، شروط صحة النية. إسلام الناوي إلا في حالة واحدة يصح الغسل من الكافر، قالوا: في حق المرأة الكتابية إذا تزوجت من؟ مسلم، وكانت هذه المرأة الكتابية أتاها الحيض أو نفست ثم طهرت من حيضها أو من نفاسها، فزوجها لا يجوز له أن يأتيها يطأها حتى تغتسل، ولا يقول: أنا ماليش دعوة، أنا تزوجت امرأة كتابية يجوز كل شيء. لا، مفهوم؟ هو متزوج امرأة كتابية، فإذا جاءها الحيض لا يجوز له أن يأتيها، وإذا طهرت من حيضها لا يجوز له أن يأتيها حتى تغتسل. طيب كيف نجعل هذا الغسل معتدا به؟ ومن شروط الغسل أو من فروض الغسل النية، ومن شروط النية إسلام الناوي. فإذا في هذه الحالة هذا المسلم تزوج امرأة كتابية ولكن ممنوع من كل شيء. قالوا لا، يجوز لها حينئذ أن تنوي لتحل، تنوي بالغسل أن تحل لزوجها المسلم، وتصح منها هذه النية حينئذ الضرورة. فهمتم؟ نعم. فإذا أسلمت اغتسلت مرة أخرى وجوبا، ولا نقول أن لا نقول إن الغسل في حق الكافر إذا أسلم مسنون. قالوا محل سنيته حيث لم يرتكب ما يوجب الغسل زمن كفره. فهمتم؟ وقد ارتكبت في زمن كفرها ما يوجب الغسل، الحيض والنفاس والجماع وإلى آخره. نعم. لكن لا تقول للكافر إذا أراد أن يسلم لا تقول له اذهب فاغتسل قبل الإسلام، هذا أصلا لا يصح، والفعل منك لا يجوز، بل يخشى عليك من الردة والعياذ بالله، لأنك رضيت، إن كنت رضيت بأن يكون على الكفر زمن الاغتسال، مدة الاغتسال، فالرضا بالكفر كفر. فهمتم؟ خطأ ما يفعله بعض الناس من ذلك. فإسلام الناوي وتمييزه، والتمييز أي الصبي المميز، مراد بالتمييز أي أن يكون المتوضئ أو الناوي متوضئ مغتسل للآخر، أن يكون الناوي مميزا. والمرادهم بالتمييز هنا أن يميز ما بين يعني ما بين ما ينفعه وما يضره، هكذا عرف بعضهم التمييز. وبعضهم عرفه بتعريف آخر وهو أن يستقل بأفعال نفسه، بأن يستنجي وحده ويأكل وحده ويشرب وحده، وهذا هو الأصح. وبعضهم عرف التمييز بأن يفهم الخطاب ويحسن الجواب. فثلاثة تعاريف أو ثلاث تعاريف للنية للتمييز، ثلاث تعاريف للتمييز. لو واحد سألك ما هي تعريفات التمييز في حق الصبي، من هو الصبي المميز والصبي غير المميز؟ فهمت؟ مفهوم؟ مفهوم؟ أنتم لستم بصبيان، أنتم كبار، بس افهم هذه الأشياء. الصبي المميز، نعم. فالوضوء من الصبي غير المميز لا يصح لعدم صحة نيته، إلا في حالة واحدة، وهي الصبي غير المميز إذا أراد وليه أن يستصحبه معه للطواف فيوضئه وليه وينوي عنه. أقول نعم. إسلام الناوي وتمييزه وعلمه بالمنوي، علم بالمنوي هذا الشرط الثالث. العلم بالمنوي أي العلم بكيفية العبادة التي سيصليها، إن كان وضوء علمه بالوضوء بكيفيته، فلا يصح أن يتوضأ اتفاقا هكذا دون أن يعلم الكيفية، فيعلم الكيفية بأن يعتقد يعني يعلم فروض الوضوء ويميز الفروض من السنن، بأن لا يعتقد سنة من سنن الوضوء بعينها فرضا، أو عفوا بأن لا يعتقد سنة فرضا من فروض الوضوء بعينه سنة، لكن لو عكس لا بأس، شريطة أن لا يعتقد فرضا من الفروض سنة. نعم. علمه بالمنوي وعدم الإتيان بما، عدم الإتيان بما ينافي، عبر هنا بعدم المنافي. ما هو المنافي؟ قالوا المنافي للنية أربعة أشياء: واحد الردة، اثنان التعليق، ثلاثة يعني التردد، أربعة القطع. هذا من المنافي. هنا ذكر من المنافي اثنين: التردد والتعليق. مثل التعليق، قال مثلا نويت الوضوء إن جاء الماء، نويت الوضوء إن كنت محدثا، نويت الوضوء إن كنت محدثا، أو نويت الوضوء إن شاء الله، وقصد بذلك التعليق، ما قصد التبرك لأن كل شيء بمشيئته سبحانه وتعالى. فما حكم وضوء حينئذ؟ ما يصح، لأنه أتى بما ينافي النية، والنية تحتاج إلى جزم لا إلى تعليق. فهذا من المنافي للنيه. فهمتم؟ فمن المنافي للنية التعليق، ومن المنافي للنية التردد. كأن قال مثلا أنا لا أعرف ماذا كنت محدثا أو كنت متوضئا، خلاص سأتوضأ، ولكنه متردد في الحدث، لم يتحقق المقتضي فتوضأ مترددا، فلا يصح هذا الوضوء الاحتياطي، لا يصح الوضوء الاحتياطي إلا في حالة واحدة، إن كان متوضئ وشك في الحدث فيصح استصحابا للأصل، يصير كأنه من جنس الوضوء المجدد. نعم، ولكن إذا تبين كونه محدثا بعد ذلك ما صح هذا الوضوء. نعم، فعدم تعليق قطعها بشيء وعدم التردد في قطعها، هذه كم شروط؟ شروط النية الستة. إسلام الناوي تمييزه، وعلمه بالمنوي، وعدم الإتيان بما ينافيها، وعدم تعليق قطعها بشيء، وعدم التردد في قطعها. حقيقة حكم محل وزمان، كيفية شرط، ومقصود مقصود النية تمييز العادة عن العبادة، أو تمييز مراتب العبادة. ما معنى تمييز العادة عن العبادة؟ يعني الوضوء لا يكون إلا عبادة، ليس كذلك؟ لكن الغسل قد يكون عبادة وقد يكون عادة. كيف؟ نعم، قد تغتسل للنظافة، وقد تغتسل للعبادة للجنابة، أو تغتسل لسنة غسل الجمعة. فهمتم؟ فكيف نفرق ما بين هذا الغسل وذاك؟ بالنية. فالنية هي التي تميز بين مراتب الغسل، غسل لنظافة أو غسل لعبادة. فإذا كان غسل لعبادة، إما أن يكون غسلا واجبا، وإما أن يكون غسلا مندوبا. فالنية هي التي تفرق بين الغسل الواجب والغسل المندوب. غسل الجمعة مندوب، وغسل الجنابة واجب. فبالنية فرقنا بين الغسلين، أليس كذلك؟ إيش أي مثلا؟ لا، هذا مسألة ثانية، يعني وهي العزم في الصلاة. هذا يعني لو واحد الآن نوى النية قصد الشيء مقترنا بفعل، النية قصد الشيء مقترنا بفعل، ما نرجع النية قصد الشيء مقترنا بفعل، والعزم قصد سبق الفعل، قصد سبق الفعل. فبعضهم يقول لك أنا خرجت أصلا من البيت للصلاة، فلما يجي عند الصلاة عند تكبيرة الإحرام ما يستحضر النية، خلاص يكبر الله أكبر، على اعتبار أنه خرج من البيت ناويا للصلاة، لكن عند تكبيرة الإحرام يجب عليه أن يستحضر النية. فالعزم لا يقوم مقام النية إلا في الصوم، وما سوى ذلك لا يقوم مقام النية. فلابد عليك قبل دخولك في الصلاة من استحضار النية، لابد عليك قبل غسلك للوجه من استحضار نية الوضوء. فلا تأتي وتصب الماء وانت تتكلم مع صاحبك لق لق لق لق لق لق وتغسل وجهك، وتقول انني اصلا ما ذهبت الى دورة المياه الا للوضوء. انت ذهبت الى دورة المياه للحديث، تتحدث مع جوارك، لابد من استحضار نية الوضوء عند غسل الوجه. فمن مقاصد النية أنها تميز الشيء بين إيه؟ بين عادة، بين العادة وبين العباد، بين العادة والعباد، أفهمتم؟ أو بين مراتب العبادة. طيب أضرب لك مثال آخر يقرب المعنى. واحد ذهب إلى المسجد للاستراحة، وآخر ذهب إلى المسجد للاعتكاف، ما الفرق بين جلوس هذا وجلوس هذا؟ هو نفسه في الحس هو واحد، لكن هذا جلوسه عبادة وهذا جلوسه استراحة. ما الذي فرق بينهما؟ النية. أفهمتم؟ النية. اثنان ذهبوا إلى البحر أو ذهبوا إلى المسبح، فأحدهما غطس في الماء والآخر غطس في الماء، وكل منهم مغتسل، لكن الفرق بين الغسلين النية تفرق ما بين هذا الغسل لنظافة وبين هذا الغسل لعبادة، أو التفرقة ما بين مراتب العبادة كما بينا لكم مراتب العبادة. العبادة قد تكون واجبة وقد تكون مسنونة، فبالنية تتميز الأشياء. فهمتم؟ نعم. أيضا من كيفية شرط ومقصود حسن، هذه تقريبا 7 مباحث النية، 7 سؤالات أتت في نية تأتي لمن قاربها بلا وسن حقيقة، حكم حقيقة، حكم محل وزمن، كيفية شرط ومقصود حسن. الآن هذا الثامن، قالوا لا حسن هذا تتميم للبيت يعني، وليس من من المطال. فهمتم؟ 6 ولا 7 وليس 8. مقصود حسن أي الفرق بين المقاصد الحسنة والمقاصد غير الحسنة فقط يعني، وليس الحسن أيضا من مباحث النية. فهمتم؟ نعم خلاص، هذه مطالب النية. طيب هنا كيفية النية في الوضوء، إن كان المتوضئ محدثا ولم يكن دائم حدث كفته واحدة من النيات، أن ينوي رفع الحدث أو ينوي الطهارة للصلاة أو ينوي فرض الطهارة أو ينوي رفع الحدث الأصغر أو ينوي الوضوء أو ينوي الوضوء الواجب أو ينوي أداء مفتقر إلى الوضوء. أفهمت؟ واحدة من هذه النيات في حق الوضوء المتوضئ السليم غير المجدد، هذا الحالة الأولى، أن عند النية في الوضوء إما أن يكون المتوضئ سليما غير مجدد، وإما أن يكون سليما مجدد، وإما أن يكون دائم حدث وهو وضوء ضرورة. فتصير هنا حالات المتوضئ 3، فإن كان المتوضئ من الحالة الأولى وهو أنه سليم ليس بدائم حدث ولم يكن متوضئ للتجديد، فتكفيه واحدة من النيات، إما أن ينوي رفع الحدث أو رفع الحدث الأصغر، وإما أن ينوي الطهارة للصلاة أو الطهارة المفروضة أو فرض الطهارة، وإما أن ينوي أداء الوضوء أو مفتقر إلى الوضوء أو نويت الوضوء الواجب، فواحدة من هذه النيات تكفي. مفهوم؟ وإذا كان متوضئ سليم ولكنه مجدد، هذه الحالة الثانية، سجلوها يا أخي، حالة الثانية وهو أنه سليم ولكن وضوءه فيه تجديد، فيجتنب في نية الوضوء حينئذ رفع الحدث لأنه ليس بمحدث، ويجتنب في نيته ماذا؟ الطهارة المفروضة لأنه على طهارة، أو استباحة الطهارة للصلاة، مفهوم؟ أو أداء أو فرض الطهارة يجتنبه، يعني فينوي أداء الوضوء أو ينوي الوضوء ويقيده بالمجدد أو ينوي الوضوء مطلقا. فهمتم؟ نعم. الحالة الثالثة وهو المتوضئ غير السليم، يسمى وضوء الضرورة كوضوء دائم الحدث. من هو دائم الحدث يا مشايخ؟ ذكرنا هذا التعريف مرات، هو الذي لا يجد فيما بين طهارته ويعني لا يجد وقتا بعد طهارته يسع الصلاة ونحوها من غير حدث، من غير حدث، هذا هو يقال عنه دائم الحدث. يعني لو أنه توضأ فلا يجد بعد وضوئه وأداء فعل الصلاة، لا يجد بعد الوضوء وقتا يتسع لأداء الصلاة دون حدث، فلو أنه يجد وقتا هذا لا يسمى دائم حدث، يجب عليه أن يوقع الصلاة في ذلك الوقت. قال أنا إذا توضأت بعد ربع ساعة تبدأ قطرة تنزل من بعد كل ربع ساعة تنزل قطرة، بعد كل نصف ساعة يعني لابد أدخل الحمام، بعد كل 20 دقيقة لابد أدخل الحمام، لا أستطيع، فلا يقال هذا دائم حدث لأنه يجد وقتا يمكنه أن يوقع الصلاة فيه كاملة من غير حدث، فيتحرى هذا الوقت. لكن السلس، سلس البول، المستحاضة لا تستطيع أو لا يستطيعان إيقاع الصلاة في ذلك الوقت من غير حدث، فالرشح والبول ونحو ذلك يعني يخرج في كل دقيقة أو كل دقيقتين أو كل ثلاث دقائق، فلا يجد وقتا أن يوقع الصلاة كاملة دون حدثين. هذا يقال دائم الحدث، دائم ليه الحدث. فدائم الحدث يعني لا يأتي في نيته بنية رفع الحدث إلا إذا نوى بالرفع رفعا مخصوصا بفرض واحد، وبالحدث المنع أو الأمر الاعتبار لا السبب، لأن حدثه دائم واقع. فأنتم فهنا في هذه الحالة تصح منه تلك النية. والأفضل حينئذ في نية المتوضئ دائم الحدث أن يأتي بنية الاستباحة، يقول نويت استباحة الطهارة للصلاة، يستحضر نية استباحة الطهارة للصلاة أو استباحة الطهارة المفروضة. فأنتم فتصح له نيته حينئذ. نعم، شوفونا قال: والمعنى أن الأول من فروض الوضوء النية بأن ينوي المتوضئ رفع الحدث الأصغر أو الطهارة للصلاة أو فرض الوضوء أو الوضوء، هذا إن لم يكن حدثه دائم. أتى بحالتين، هنا الشيخ ذكر حالتين من حالات المتوضئ، إما أن يكون سليما وإما أن يكون مريضا دائم حدث، وما أتى بالحالة الأخرى وهي المتوضئ المجدد. قال: هذا إن لم يكن حدثه دائم، وإلا فينوي استباحة فرض للصلاة أو نحوها، ينوي استباحة، ينوي استباحة فرض الصلاة أو نحوها. ما معنى أو نحوها؟ ليس معنى هذا أن ينوي استباحة نحوها، لا نحوها ولا صرفها، إنما يعني المراد بنحوها كالطواف، استباحة فرض الطواف، استباحة مس المصحف، استباحة حمله هكذا، ولا يقول نويت استباحة نحوها، لا يكون ظاهريا لا نحوها ولا صرفها. يا حبيب قال الشيخ بعد ذلك: خلاص فهمتم هذه الحالات؟ إذن حالات المتوضئ ثلاث. ننتقل إلى مسألة ذكرها الشيخ هنا، وهو اقتران النية بأول مغسول من الوجه. قال: ولابد أن تقترن النية بغسل أول جزء من الوجه. طبعا في العبارة تقديم وتأخير، هنا الشيخ قال أن تقترن النية بغسل أول جزء من الوجه. طيب بعض الناس ينوون عند غسل كفين، فهل هذه النية صحيحة؟ عندما يأتي لغسل كفيه يقول نويت الطهارة للصلاة أو نويت فرض الوضوء أو نويت رفع الحدث، هذا ليس محل النية، هذا محل نية مسنونة وهي نية سنة الوضوء. الإنسان الوضوء يأتي بنيتين، واحدة تفريق النية كما يقول العلماء، تفريق النية عند غسل كفيه ينوي سنة الوضوء ليثاب على غسل الكفين ويثاب على السواك بعد غسل الكفين ويثاب على المضمضة والاستنشاق، فيدرك ثواب هذه السنن. فهمتم؟ فحتى يدرك ثواب هذه السنن يأتي بنية معتبرة لإدراك الثواب، نية سنن الوضوء. فمحل نية سنن الوضوء عند غسل الكفين، فهو عند غسل كفيه يأتي بثلاث سنن مقترنة: النية بقلبه والتلفظ بالبسملة بلسانه وغسل كفين بالفعل، مفهوم؟ ثم بعد أن يفرغ من النية، بعد أن يفرغ من البسملة يأتي بنية سنة الوضوء هكذا، هي صب الماء، فهو مع صب الماء على كفيه ينوي بقلبه سنة الوضوء، بسم الله الرحمن الرحيم، فيثاب حينئذ على غسل الكفين بعد أن ينتهي من البسملة نويت سنن الوضوء. فأتى بكم سنة الآن؟ ثلاث سنن مقترنة، بعدين تلفظ بالنية بعد أن أتى بها بالقلب. فأنتم نويت سنن الوضوء، فيثاب على غسل الكفين، يثاب على البسملة، يثاب على الاستياك بعد ذلك، يثاب على المضمضة، يثاب على الاستنشاق والاستنباط. وبعد ذلك يأتي دور غسل الوجه، فينوي نية معتبرة من نيات الوضوء عند غسل الوجه، نويت الوضوء أو الطهارة للصلاة. فهمتم؟ ففرق النية حينئذ. فهمتم هذا المسألة؟ أيوة. لكن لو نويت عند غسل الكفين نية من نيات الوضوء المعتبرة، قالوا هذا ليس محل للنية، عليه أن يبقى مستحضرا لتلك النية التي أتى بها عند غسل الكفين حتى يغسل وجهه. أفهمتم؟ هو جاء عند غسل الكفين قال نويت الوضوء وتمضمض واستنشق، قالوا هذه النية تصح. أيوة النية هذه تصح، لكن كيف يستنشق؟ كيف يتمضمض؟ أول ما يضع الماء في فمه سيصيب الشفتين وحمرة الشفتين من الوجه. حصلت له النية عند غسل جزء من الوجه ولو الشفتين، وبالتالي فات ثواب المضمضة وفات ثواب الاستنشاق. أفهمتم؟ هذا إن بقي مستحضرا، لكن إذا عزبت النية ما صح وضوء أصلا، لأنه أتى بالنية أو أتى بعزم. فالنية قصد الشيء مقترنا بفعله، لهذا الشيخ يقول لابد من أن تقترن النية بغسل أول جزء من الوجه. الأصل في العبارة لابد أن تقترن النية بأول غسل جزء من الوجه، بأول غسل جزء من الوجه، اكتبها كده، بأول غسل جزء من الوجه. ما هو أول غسل جزء من الوجه؟ أول مغسول من الوجه، سواء كان أعلاه، أسفله، أدناه، أوسطه، حمرة الشفة، أول مغسول من الوجه. إذا اقترنت النية بأول مغسول من الوجه صحت هذه النية، لكن لا يشترط في النية أن تكون في أول جزء من الوجه وهو أعلى. أول جزء من الوجه فهو أعلى، لا يشترط. إذن في العبارة تقديم وتأخير، العبارة تقديم وتأخير. فهمتم؟ هو الأفضل علشان الماء بعد ذلك ينزل من الأعلى إلى الأدنى، هذا الأولى. نعم. قال الثاني، أو بعبارة أخرى، لابد أن تقترن النية بأول مغسول من الوجه. أول مغسول، فهمتم يا مشايخ؟ طيب خلاص، يعني انتهينا من النية بما فيها من الكلام الطويل. نحفظ الأبيات إن شاء الله، نراعي هذه الأحكام، لأن هذه المسائل ستتكرر معك لو جئت إلى الغسل النية وجئت إلى التيمم النية إلى آخره، ستجد مباحث النية معك حيثما دمت، فحررها ودقق فيها الكلام من الآن. قال الشيخ بعد ذلك الثاني من فروض الوضوء غسل الوجه. والوجه له حد طولا وعرضا، فحد الوجه طولا من منابت شعر الرأس، وحده يعني طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن أو منتهى اللحيين، مفهوم؟ منتهى اللحيين، وعرضا ما بين الأذن والأذن، من وتد الأذن إلى وتد الأذن الآخر، ما بين الأذنين، هذا هو الوجه. قال العلماء كل شيء طوله أطول من عرضه إلا الوجه، فطوله أدنى من عرضه. فالآن لو جئت إلى الوجه ستجد غالبا شبر في الطول، وفي العرض شبر وأربعة أصابع. فهمتم؟ كل شيء، كل واحد يأتي بشبره ويضعه في وجهه، سيجد نفسه كيف يعني اختبار. فهمتم؟ نعم. قال هو يعني غسل الوجه هذا هو الوجه. الوجه طولا حده من منابت شعر رأسه إلى منتهى اللحيين أو منتهى الذقن، وعرضا أو عرضا من الأذن إلى الأذن. وسمي وجها لأنه به تقع المواجهة، يقابله القفا وهو مؤخر الرأس القفا. نعم. قال الإمام الحداد في زمان يعني تغيرت فيه الأحوال، قال في زمان تغيرت فيه الأحوال وزمان عكست أحواله صار فيه الوجه في حد القفا، وزمان عكست أحواله صار فيه الوجه في حد القفا. نعم. زماننا كأهله وأهله كما ترى، وسيرنا كسيره وسيره إلى الوراء. يعني الزمان في حده ليس فيه ما يعيب، إنما يعني يمدح الزمان ويذم باعتبار حاله، حال أهله، باعتبار حال أهله. فإن كان الزمان زمان صلاح أي أهله أهل صلاح سمي الزمان زمان صلاح، وإلا زمان فساد. قال نعيب الإمام الشافعي يقول نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. ونهجد الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان بنا هجان، أو لنا ولو نطق الزمان لنا هجان. وهنا الوجه مغسول، والغسل جري الماء على العضو، فلا يكفي المسح، ولا يكفي المسح. المسح إمرار اليد المبتلة على العضو، فلا يكفي، لابد من الايه، لابد في الغسل في الوجه من الغسل. لا يكفي أيام الشتاء أو في أيام حرارة الماء أو في حرارة الجو، يأتي أحدهم إلى الماء هكذا يجمعه ثم يعني ينفضه بعدين يمسح وجهه لأنه مريض مثلا، أو الجو بارد جدا والماء شديد البرودة وهو مريض، فماذا يفعل؟ يمسح وجهه. يقول هذا وضوء صحيح؟ ليس بصحيح، فلابد في الوضوء من الغسل أي في الوجه، هذا عضو المغسول، فلابد من جري الماء على العضو. فأنتم ما معنى الغسل؟ الغسل جري الماء على العضو. ثم هذا الوجه لابد من غسله، أي أن يجري الماء على جميع الوجه بما اشتمل عليه من شعر وبشر، مفهوم؟ إلا يعني إلا ثلاثة شعور: شعر اللحية الكثيفة والعارضين الكثيفين. هذه الثلاثة الشعور هي التي يجب غسل ظاهرها دون باطنها، وإلا جميع شعور الوجه وجميع ما اشتمل عليه الوجه من بشر يجب غسله ظاهرا وباطنا، إلا باطن الأنف وباطن العين وباطن الإيه وباطن الفم وباطن اللحية الكثيفة وباطن العارضين الكثيفين. خمسة بواطن اكتبها كده على هامش نسختك في الظاهر مش في الباطن. يجب غسل الوجه جميعه، يجب غسل الوجه جميعه شعرا وبشرا. لكن العلماء ماذا قالوا؟ عبارة لطيفة كده، قالوا يجب غسل ظاهر الوجه جميعا، أتى بكلمة الظاهر، ظاهر الوجه جميعه شعرا وبشرا. فقولهم ظاهر قيد يحترز به عن باطن الوجه. ما هو باطن؟ قالوا باطن العينين، فلا يجب وضوء غسل باطن العينين، تفتح عينك وتدخل الماء في جوه. باطن العين لا، ما يجب غسله، لكن طرف العينين هذا من الظاهر، طرف العين مما يلي الأنف يسمى ماق، يسمى ماق ميم ألف قاف، طرف العين، طرف العين ده من الظاهر يا أحباب يجب غسله. ولهذا لو كان هناك شيء من الرمص الوسخ الذي يمنع من وصول الماء إلى هذا المحل وجب تعهده وغسله، وأنت تغسل وجهك تنتبه ليه؟ للماق وللحاض، واللحاض طرف العين مما يلي الأذن يقال لحاض، ولهذا لو واحد نظر هكذا وعينه يقول لحظه بعينه، لحظه يعني أبصره بطرف العين مما يلي الأذن الملاحظة، كان صلى الله عليه وسلم جل نظره الملاحظة يعني لا يحدق البصر في شخص كذا ينظر نظرا لطيفا هكذا الملاحظة، لأن الملاحظة يعني نظر لطيف دون أن يرمق بالبصر دون أن يحدق البصر دون أن يتأمل في الشيء الذي أمامه أو الشخص الذي أمامه بدقة هكذا حتى كأنه يخيفه كأنه يتفحص، كان صلى الله عليه وسلم لا يتفحص في المنظور إنما ينظر هكذا بنظر لطيف يعني ملاحظ، لكن في الأصل كلمة اللحظ بالنظر النظر بطرف العين مما يلي الأذن هكذا لحظه كأنه يعني حرك عينه إلى طرفها لكي ينظر من كان بجانبه، لكن النظر في حقه صلى الله عليه وسلم الملاحظة أي أنه والإنسان الذي يلحظ بهذا غالبا يكون في نظره ليس متأملا ليس كذلك فكان صلى الله عليه وسلم ينظر في المنظور دون أن يتأمله كالمتفحص لأن في هذا الشيء قبول له قبول يعني أنت لما تنظر تريد أن تعمل تلاحظ كل شيء في هذا الموضوع كالذي يفتش فالآن تأتي من بلدك تدخل إلى المطار يوقفوك عند الكاميرا كهذه ويأخذوك كذا من فوق إلى تحت يخلوا بالهم منك فهذه هذه نظرة إيه تحجبك هذا تعجبك أنت لا تعجبك ما تنتظرون فيها كذلك الإنسان إذا وقف أمامك يسلم عليك وتنظر فيه هكذا ماذا يلبس هيئته كم شعر في وجهه فضول هذا من جنس الفضول كان صلى الله عليه وسلم لا يعني لا يعني ينظر في من أمامه نظر المتأمل إنما ينظر إليه نظر الملاحظ يعني نظر هكذا مع شيء من الستر أو عدم يعني الدقة في البصر صلى الله عليه وسلم. فعندنا غسل الوجه أي غسل ظاهر الوجه ومن ظاهر الوجه ماذا؟ من ظاهر الوجه اللحاظ والماق مفهوم؟ ومن ظاهر الوجه ما اشتمل عليه الوجه من شعور شعر الحاجبين ولو كانت كثيفة شعر الشارب ولو كان كثيفة وشعر العنفقة ولو كان كثيفة وشعر الخدين ولو كان كثيفة وشعر الغمم ولو كان كثيفة وشعر الأهذاب الأربعة التي هي الشعور التي تنبت على الجفنين في العيون في العينين ولو كانت كثيفة بعضهم تجده عندما يستيقظ من النوم أحيانا اللي الرمص يكون قد علق بأهدابه أو المرأة أحيانا تضع شيء من المجملات على عينيها وفيه مادة سائلة بعد ذلك تمنع من وصول الماء عليه أن يغسل عليها أن تغسل هذه الأهداب الأربعة فهذه من الشعور التي يجب غسلها والعذار وهو الشعر الذي ينبت يعني محاديا للأذن هذا العذار الذي ينبت هنا الشعر الذي ينبت على يعني على يعني موازيا محاديا للأذن بعده يعني الشعر الذي ينبت تحت الأذنين يسمى عارض إلى الذقن، شعر اللحية، شعر العارضين، فهمتم؟ فهذه الشعور يعني يجب غسلها ظاهرا وباطنا إذا كانت كثيفة أو كانت هذه خفيفة، إلا شعر اللحية الكثيفة وشعر العارضين الكثيفين، فهذه يجب غسل ظاهرها لا باطنها. فقلنا الذي لا يجب غسله من الوجه خمسة بواطن: باطن اللحية الكثيفة، وباطن العارضين الكثيفين، كم دول؟ ثلاثة، وباطن الفم أربعة، وباطن الأنف خمسة، وباطن العينين ستة أو سبعة، فهمتم؟ هذه البواطن. لكن لو جعلناها على العينين تحت رقم واحد، العينين والعارضين، العينان والأنف، باطن العينين وباطن الفم وباطن الأنف وباطن اللحية الكثيفة وباطن العارضين الكثيفين، خمسة بواطن. هذه الخمسة البواطن لا يجب غسلها. طيب ما المراد بباطن الفم؟ ما يخفى من الفم عند إطباق الشفتين إطباقا معتدلا، هكذا لو واحد أطبق شفتيه إطباقا معتدلا، ما يخفى من هذا باطن، ما يظهر من الشفتين، من حمرة الشفتين، من جنس الظاهر يجب غسله، أفهمتم؟ ولكن ننتبه إلى باطن اللحية، باطن الآن هذه الشعور، شعور الوجه، وذكر عندكم الشيخ جامعها كاملة، حتى منها باطن يعني شعر السبالين، وهو الشعر الذي ينبت على أطراف الشاربين، وشعر الأنفقة، وشعر النفكتين، الشعر الذي يكون على أطراف الشفة السفلى حوالي الأنفقة، هذه كلها يجب غسلها ظاهرا وباطنا، إلا باطن اللحية الكثيفة وباطن العارضين الكثيفين من الرجل، من الرجل. أما المرأة فلو أن المرأة على سبيل النادر طلع لها شعر لحية وكان كثيفا، هذه رجل ولا امرأة؟ قالوا هذه امرأة، خلاص يجب عليها أن تغسل الباطن حتى لو كان كثيفا لأنه نادر، ويسن لها أن تحلق لحيتها. اختلاف في يعني هرمونات جسمها نتج عنه هذا الشيء، على كل حال هي أنثى. نعم، لكن ما الفرق بين الكثيف والخفيف في اللحية والعارضين؟ قالوا الكثيف والخفيف في اللحية والعارضين الذي ترى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب هذا خفيف، والكثيف هو الذي لا ترى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب، ومجلس التخاطب أن يكون ما بين المتخاطبين قدر متر ونصف تقريبا، متر ونصف، واضح؟ نعم. طيب فلو كانت لحيته بعضها كثيف وبعضها خفيف فلكل حكمه، فإن تميز، فإن تميز الكثيف من الخفيف في لحيته وعارضيه فللكثيف حكمه أن يغسله ظاهرا لا باطن، وللخفيف حكمه يغسله باطنا وظاهرا. طيب لو لم يتميز الكثيف من الخفيف فيعطى حكم الخفيف فيجب غسله ظاهرا وباطنا، فهمتم؟ نعم. طيب ما هو الظاهر؟ قالوا الظاهر ما ظهر من اللحية مما يلي الوجه، والباطن ما كان بين ذلك وما يلي من الشعر، وما كان من شعر اللحية والعارضين مما يلي الصدر، هذا ظاهر اللحية، هذا باطن اللحية، وبينهما من الباطن. أفهم؟ نعم. ايوه، اذا كانت لحيته كثيفه فما الذي يغسله من اللحيه الكثيفه؟ ظاهره. ما هو ظاهره؟ ما يلي الوجه من اللحيه، هذا يقول واللحيه وظاهر اللحيه الكثيفه وجه الشعر الاعلى من الطبقه العليا، اي ما يلي الوجه، هذا هو ظاهره. طيب وباطنه؟ قال فما بين الطبقات، طبقات الشعر، ما بين الطبقات وما يلي الصدر، هذا باطن، فلا يجب عليك أن تغسل هنا وهكذا، إنما تغسل هكذا. إن كانت لحيتك كثيفة وإن كانت لحيتك خفيفة خلاص يجب غسلها ظاهرا وباطنا. هذا في الوضوء، التفرقة ما بين اللحية الكثيفة واللحية الخفيفة في الوضوء أما في الغسل فيجب غسلها ظاهرا وباطنا وإن كثفت. ليه؟ قالوا لأن الغسل لا يتكرر كتكرر الوضوء فلا مشقة في ذلك، بينما في الوضوء فهناك مشقة فرخص في ذلك. فهمتم؟ فإذا كانت خفيفة ما بين طبقات كل البشرة من خلال في مجلس التخاط خلاص، يعني في هذه الحالة يجب غسلها ظاهرا وباطنا. لكن الحاجبين والشارب إن كان كثيفا كله يجب غسله ظاهرا وباطنا. العنفقة كثيفة، العنفقة لا تعطى حكم اللحية، لهذا ينبغي الإنسان هو يتوضأ يتعهد العنفقة، هذا مما يغفل عنها البعض فيظن أن العنفقة كثيفة كاللحية الكثيفة يغسل ظاهرها لا باطنها، هو يغسل يتعهد هكذا. نعم يتعهد. قال الثالث من فروض الوضوء غسل اليدين مع المرفقين. اليد لها ثلاث إطلاقات يحدث في اللغة، اليد تطلق من أطراف الأصابع إلى المنكب، هذا كلها يد، هذا كلها يد لغة، من أطراف الأصابع إلى المنكب، هذا كلها المنكب الكتف، يعني المفصل الذي عند الكتف ما بين العاتق عاتقك وما بين عضدك، هذا المفصل يسمى إيه؟ منكب، وهذا مرفق. فاليد في اللغة هكذا، ولكن اليد في الوضوء من أطراف الأصابع مع المرفقين، مفهوم؟ هذه اليد في الوضوء، فيجب غسل اليدين أي من أطراف الأصابع مع المرفقين إلى العضد، أي ما لا يتم الواجب إلا به، عفوا ما لا يتم غسله من اليد إلا به من المرفق إلا به، ما لا يتم استيعاب المرفق إلا به من العضد فيجب غسله، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مفهوم؟ نعم. لهذا لو قطعت يدك لا سمح الله من الرسو يجب عليك غسل ما بقي من اليد مع المرفقين، ولو قطعت يدك من المرفق وجب غسل ما بقي من رأس العضد استيعابا للواجب، ولو قطعت اليد من فوق من أول العضد يعني ما فوق ذلك سن غسل بقية اليد إلى المنكب. وهذه مسألة مستثناة، وهو أن التابع يأخذ حكم المتبوع، فإذا سقط المتبوع سقط التابع، إذا سقط المتبوع سقط التابع، زال الحكم زوال المحل. إلا هذه المسألة فهي مستثناة، وهو إذا زالت اليد من المرفق أو ما فوق المرفق، زالت اليد من ما فوق المرفق، قطعت من نصف المرفق بقي النصف الثاني، هذا يسن غسله، فلا يقال لا سقط وجوبه وسقط ندبه، نقول لا هذا مستثنى، مع أنه زال المتبوع وهو اليد فينبغي أن يزول التابع وهو بقية العضد، قالوا لا هذه مستثنى. فهمتوا؟ هذه مستثنى فيسن غسل ما بقي من العضد. فاليد في الوضوء تطلق من أطراف الأصابع حتى المرفقين، واليد في أحكام السرقة التي تقطع في حد السرقة، يعني اليد من أطراف الأصابع إلى الرسو الكف، يعني مفهوم؟ هذا الإطلاق الثالث. في شيء؟ ما هو؟ وجهك يقول في شيء، كيف؟ الوجه يتحدث، هذا لا شيء. طيب غسل اليدين مع المرفقين. هنا الشيخ عبر بمع معنا في الآية إلى، إشارة إلى أن إلى بمعنى مع، إلى بمعنى مع. نعم. فيجب غسل اليدين مع المرفقين، مع المرفقين استيعابا للواجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. ويجب مع غسل اليدين غسل شعرها وبشرها حتى ما كان في اليد من لحمة أو سلعة أو إصبع زائدة، كل هذا يجب غسله. ويجب غسل ما تحت الأظافر من الوسخ أو ما فوق الأظافر من الوسخ، المنكير مثلا هذا، ويجب على المرأة أن تزيله، لأنه يجب عليها غسل الأظافر. فلا يقال إن الأظافر هذا شيء غير البشرة، هذا من جملة البشرة، مفهوم؟ من جملة البشرة. فيجب غسل الأظافر، ويجب غسل الشعور، ويجب غسل البشرة، حتى لو كان مثلا يعني ربما نبت شعر كثيف في جزء من اليد، كثيف لا ترى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب، فين هذا الشعر نبت في اليد؟ هذا نادر ليس كذلك، لهذا يجب غسله ولو كثيفا، لأن النادر لا حكم له، مفهوم؟ طيب. لكن ربما البعض يقول هناك وسخ تحت الأظافر وهذا الوسخ ما حكمه؟ قالوا هذا الوسخ فيه تفصيل، إما أن يكون هذا الوسخ ناشئ عن العرق، وإما أن يكون هذا الوسخ تعذرت إزالة ليس ناشئا عن العرق. هذه الحالة الأولى، الحالة الأولى مقسومة على ألف وب، الوسخ الذي تحت الأظافر إما أن يكون ناشئا من عرق البدن، وإما أن يكون ناشئا من غيره. اكتبوا يا أحباب هذا التقسيم، إما أن يكون ناشئا من العرق، عرق البدن، فالوسخ الناشئ من عرق البدن لا لا لا, لا تجب إزالته، ربما بدنك يعرق فهو ليس ناشئ عن تراب، واحد لابسه ثوب اغتسل استحمى وبعدين جسمه يتعرق وأصابه حكة، أدخل أصبعه وحك بدنه، خرجت أظافره متسخة، فهذا الوسخ ناشئ عن تراب؟ ناشئ عن إيه؟ بدنه كله تراب؟ لا، ناشئ عن إيه؟ عرق. هذا الوسخ ما حكمه؟ لا تجب إزالته، فهمتم؟ طيب لو أن هذا الوسخ الحالة الثانية، إما أن يكون ناشئا من عرق البدن فهذا لا حكم البدن، لا تجب إزالته، وإما أن يكون هذا الوسخ ناشئا عن غيره كتراب أو طلاء أو عجين، أفهمتم؟ وإذا كان هكذا، وهذا الوسخ الذي ناشئ عن غيره إما أن تتعذر إزالته وإما أن لا تتعذر إزالته، فإن كان هذا الوسخ الناشئ عن غير العرق تتعذر إزالته كأن كان إيه؟ خلاص صار من جملة البدن، يعني تتعذر إزالته، في هذه الحالة يعفى عنه. وإما أن لا تتعذر إزالته، هذه الحالة الثالثة. فإذا لم تتعذر إزالته إما أن يكون مبتلى به أو غير مبتلى به، مفهوم؟ مبتلى به أو غير مبتلى به، فإن كان مبتلى به عفي عن القليل، وإن كان غير مبتلى به لا يعفى عن شيء منه، خلاص هذا الحاصل في أحكام الوسخ الذي تحت الأظافر. مرة ثانية، هذه المرة الثانية يعفى عنها. قال الوسخ إما أن يكون ناشئا عن العرق أو ناشئا عن غير العرق، فالناشئ عن العرق لا تجب إزالته، وإما أن يكون ناشئا عن غير عرق البدن فإما أن يكون تتعذر إزالته أو لا تتعذر إزالته، فإن كان تتعذر إزالته عفي عنه، وإن كان لا تتعذر إزالته إما أن يكون مبتلى به أو غير مبتلى به. إن كان مبتلى به عفي عن القليل منه، وإن كان غير مبتلى به لا يعطى شيء. فتجب حينئذ يعني فيجب حينئذ عند الوضوء إزالة ما كان على الأظافر من الوسخ الناشئ عن غير البدن عن غير العرق، ولم تتعذر يعني إزالته ولم يبتلى به. هذا هو الحاصل في هذا. فهمت؟ نعم. غسل اليدين مع المرفق. طيب لو أن واحد من الناس قطعت يده كما بينا، ما هو محل القطع؟ إن كان محل القطع من محل الفرد وجب غسل ما بقي، وإن كان محل القطع من مفصل المرفق وجب غسل ما بقي من رأس العضد لأنه من قبيل استيعاب الواجب. وإن كان القطع مقدم العضد يعني محل الغسل تتميما للواجب سن غسل ما بقي. فهمتم؟ نعم. فإذن هنا ما بعد المقطوع إما أن يجب غسله وإما أن يسن. واضح؟ الرابع، نعم، الرابع من فروض الوضوء مسح شيء من الرأس. قال مسح الرأس، أراد مسح بعض مسح بعض الرأس، لأن مسح الرأس جميعه مسح الرأس جميعه لا يجب، إنما يسن عندنا الشافعية خلافا للمالكية وخلافا للأحناف، عندهم يجب مسح ربع الرأس. والمراد بمسح الرأس أي مسح بشرة الرأس أو شعر في حده أو شعر في حده. الرابع مسح، انتبهوا عندنا في الماء إما أن يكون مغسولا يعني يجري الماء على العضو فيقال غسل، وإما أن يعني يبل المحل فيقال مس، وإما أن يمر يعني يمر بالعضو المبلول أو المبلل على العضو فيقال مس. فعندنا مسح ومس وغسل مراتب ثلاثة. المسح أدناها وهو إمرار اليد المبللة على العضو، والمس أعلى أعلى من المس من المسح وهو إيقاع اليد المبللة على العضو دون إمرار، هذا مس. والغسل أعلى الثلاثة وهو جريان الماء على العضو. فلهذا هنا الشيخ عبر بالمسح، فلو غسل رأسه صح لأنه مسح وزيادة. فهمتم؟ طيب لو أنه أتى بيده المبللة ووضعها على رأسه دون أن يمرها أو يمررها، مفهوم؟ فهل هذا يصح لأنه مس؟ نعم، فالمس مسح وزيادة. ولو أنه أتى باليد ومرها على الرأس هذا هو المسح. ولا يشترط في المسح أن يكون بيد، بل حتى لو بعود، فلهذا لو غمس هذا العود في الماء ثم أمره على رأسه ووصل البلل إلى رأسه أو شعر في حده صح هذا المسح. لهذا الشيخ يقول عندكم في مسألة وهو لو وضع يده المبللة على رأسه فوصل البلل على خرقة برأسه ثم وصل البلل إلى شعر أو بشرة رأسه صح ولو بغير قصد كما قال الشيخ ابن حجر، خلافا للشيخ الرمدي حيث اشترط القصد. أفهمكم؟ نعم. ولكن ننتبه لمسح شعر الرأس، واحد شعره طويل أو امرأة شعرها طويل فمسحت من الرأس الشعر، ولكن هذا الشعر الممسوح يخرج بالمد عن جهة يخرج بالمد عن الرأس من جهة النزول. أفهمتم؟ المرأة أو الرجل شعره طويل فمسح شيئا من شعر رأسه، هذا الممسوح من شعر الرأس يخرج عن حد الرأس فإذا هنا لا يصدق عليه أنه مسح رأسا، يصدق عليه أنه مسح رأسا، هو مسح شعر رأسه، شعر طويل مثل شعري كذا، شعري طويل، فمسح شعر رأسه، لكن هذا الممسوح من الشعر يخرج، فإذا به يصلون. المرأة جمعت شعر رأسها إلى أعلى الرأس هكذا ثنته، ولما جاءت إلى الوضوء مسحت هذا الطرف من الشعر، لما فكت هذا الشعر خرج هذا الجزء الممسوح إلى صدرها، فأين الممسوح من الشعر؟ ليس في الرأس، خرج من عن حده، مع أنه لما مسحته كان في حده، أي كان مطوي، ما يصح هذا المسح، لا يصح هذا المسح. طيب إذا أرادت أن تمسح جيدا عليها أن إيه؟ أن تمسح بشرتها، أي بشرة رأسها، أو أن تمسح إيه؟ ما كان من الشعر، لا يخرج بالمد عن جهة نزوله من الرأس، فهمتم؟ بعضهم تجده من الشباب شعره ما شاء الله موفور وهو يتوضى هكذا، فالشعر ينزل ويمسح هكذا، ماذا مسح؟ مسح شعرا خرج بالمد عن جهة رأسه، ما يصح مسح. بخلاف الحج والعمرة، الحلق والتقصير، فيحلق شيئا من يعني يحلق شعر رأسي أو يعني يقصر شيئا من شعر رأسي، ولو كان هذا المحلوق من شعر رأسي للتقصير خرج بالمد عن جهة النزول، لا يشترط، فهمتم؟ يعني لا يشترط في الشعرة أن يأتي ويقصها من حدها، بل حتى لو قطع شيئا من شعر رأسه النازل عن حد الرأس يجوز، لكن في الوضوء لابد من مسح الرأس، وهناك حلق شعر الرأس أو تقصير، فهمتم؟ نعم، خلاص فهمتم هذه المسألة؟ أيوة، يعني لا يخطئ بعضكم. الأصلع، الأصلع اللي هو ما فيه شعر، أقرع يعني بطيخة. الأصلع والأقرع، الفرق بين الأقرع والأصلع؟ الأقرع هذا الذي ليس فيه شعر رأسه شعر، والأصلع يعني انحسر الشعر عن بعض رأسه أعلاه وبقي شعره ما سوى ذلك، هذا يقال أصلع. وأنت تسأل عن الذي ما هو الشعر خالص، مش كذا؟ هذا يعني يمسح البشرة، بخلاف الحج والعمرة، هو الشعر في رأسه، هل يجب عليه أن يحلق أو يقصر؟ يحلق ماذا؟ يقصر ماذا؟ ما في شيء يعني. يقصر بشرة رأسه أو يحلق بشرة رأسه، خلاص سقط ذلك الركن لزوال المحل، لأن في الحلق والتقصير الحكم متعلق بالشعر، وهنا الحكم متعلق بمسح الرأس، فهمتم؟ واضحة؟ أيوه. لهذا يسن إيه؟ في الحج والعمرة في النسك إذا زال شعر رأسه كأن كان أصلع أو كأن كان أقرع مفهوم الشعر خالص، أو حلق شعر رأسه وبعد ذلك حينما أحرم ما نبت في شعر رأسه شيء من الشعر، لم يسود شعر رأسه، قالوا سقط الركن، لكن يسن إمرار الموسى على المحل، يسن إمرار الموسى على المحل. هذه أيضا من المسائل المتعلقة، المتبوع زال والتابع بقي، هذه مسألتان، مفهوم؟ المتبوع باقي، مثلها مسألة العضد، إذا قطعت يده من العضد من أوله سن له أن يغسل ما بقي من العضد، مع أن محل الفرض قد زال، سن له مسحها في الحج، في الحج أو في العمر ما فيهش أبدا شعر في رأسه. أيوة، خفيف، لو كان مسودا يعني وجب عليه أن يحلق، لكن إذا لم ينبت شيء ما زالت شعر رأسه يعني لم يسود شعر رأسه أي خلاص يعني حتى لو حلق لأنه لم يسود شعر رأسه سنة إمرار الموسم ولم يجب نعم إلا إذا سود شعر رأسه يعني نبت له شعر في رأسه ويعني بدأ يظهر صار فيه سواد في شعر رأسه يعني يعني نبت الشعر وليس يعني صغير جدا كده بصيلات صغيرة ظهر النبات وسود شعر رأسه نعم ماذا المسألة اللي بعدها؟ قال مسح الرأس غسل الرجلين مع الكعبين غسل الرجلين مع الكعبين والرجل من أطراف الأصابع مع الكعبين وهو العظمان الناتئان بين مفصل القدم والإيه؟ والساق ولكن تتميما للواجب يجب غسل مقدم الساق مما يلي الكعب من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ واجب فيجب غسله ويجب غسل ما على يعني على القدمين من ظفر ومن شعر ومن بشر حتى ما يظهر من شقوق القدم أقول ولو كانت هناك مثلا شوكة فالشوكة إذا كانت خفيفة كما يقول الشيخ الرمي إن كانت الشوكة كشوكة الباقلاء كشوكة القتاء يعني شوكة خفيفة هذه الشوكة يعني يعفى عنها فلا يجب إزالتها وغسل ما تحتها وإن كانت هذه الشوكة يعني غليظة مفهوم ظاهرة ليست مستترة لأن الشوكة إما أن تكون خفيفة وإما أن تكون غليظة وإذا كانت غليظة إما أن يكون أن تكون ظاهرة وإما أن تكون مستترة فإن كانت مستترة لا يجب نزعها بل يجب غسل محل استترها وإن كانت مستترة حرفنا وإن لم تكن مستترة بأن كان لها بعض يظهر وبعض إيه في باطن البدن فيجب إن كانت غليظة يجب نزعها وغسل ما تحتها يجب نزعها وغسل ما تحتها إن كان لها غور فإن لم يكن يعني لها غور لم يجب غسل ما تحتها حينئذ لكن يجب نزعها فصير هنا الشوكة إما أن تكون كثيفة غليظة وإما أن تكون لطيفة فإن كانت لطيفة خلاص يدي لا يجب نزعها وغسل ما تحتها وإن كانت كثيفة غليظة يجب نزعها عفوا إن كانت غليظة إما أن تكون ظاهرة وإما أن تكون مستترة فإن كانت مستترة لا يجب نزعها وإن كانت ظاهرة وجب نزعها طيب بعد نزعها إما أن يكون لها غور أي محل بعد غرز الشوكة فيجب غسل محل الغور وإن لم يكن لها غور لم يجب غسل محل الغور نعم قال بعد ذلك الترتيب وهو أن يأتي بغسل أعضاء الوضوء في محلها بأن يغسل الوجه أولا ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل القدمين نعم هذا هو الترتيب فلو عكس أو نكس يعني بأن يعني غسل العضو قبل وقته بأن غسل اليدين قبل غسل الوجه أو مسح الرأس قبل غسل اليدين أو غسل القدمين قبل مسح رأسه أو قبل غسل اليدين لم يعتد بالمقدم لم يعتد بالمقدم أعاده في محله مفهوم أعاده إيه في محله حتى ولو كان نسيانا غسل يديه قبل غسل وجهه نسيانا أعاد غسل يديه في محلها مفهوم؟ نعم ومن مراعاة الترتيب ما يحصل من بعضهم إذا غسل وجهه وغسل يديه ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه ثم اكتشف أن موضع من الوجه أو من اليدين لم يصله الماء فيعيد غسل هذا المحل الذي لم يصله الماء من الوجه ومن اليدين ويعيد ما بعده مراعاة للترتيب مراعاة للترتيب مفهوم؟ أيوه ثم إن هذا الترتيب يا أحباب على نوعين أو على قسمين: ترتيب حسي، وهذا هو يعني ما بيناه بأن يغسل وجهه قبل يديه، ويغسل يديه قبل رأسه، ويمسح رأسه قبل غسل رجليه. هذا الترتيب الحسي. الترتيب التقديري وهو القسم الثاني، وهو ما يحصل في لحظة لطيفة عند وصول الماء إلى الوجه في الغطس، عفوا، ما يعني الترتيب الذي يحصل في حق المتوضئ من غطس في الماء. لو أن واحد غطس في الماء، دخل في الماء فغمره الماء ونوى حينئذ وخرج بعد النية من الماء، ما حكم وضوئه؟ قالوا صحيح. وأين الترتيب؟ قالوا هذا ترتيب تقديري حصل في لحظة لطيفة. لهذا عندكم الشيخ يقول إيه؟ ماذا قال؟ نعم، هنا والترتيب ما ذكر هذه المسألة، لا ذكرها. نعم، قال: ولو غطس في ماء ولو قليلا ناويا صح وضوءه، وإن لم ينفث زمنا يسع الترتيب الحقيقي اكتفاء بالتقدير. هذه ماذا مثلا؟ في هذا بيان نوعي أو قسمي الترتيب، بيان نوعي أو قسمي الترتيب: الترتيب الحقيقي الحسي، والترتيب التقديري الذي يحصل من وضوء الغاطس في الماء وقد غمره الماء جميعه، غمره الماء جميعه، مفهوم؟ فنوى بعد تمام الغطس ثم خرج من الماء، ولو لم ينفث في الماء زمنا يحصل به الترتيب الحسي. قال الإمام النووي: يصح هذا الوضوء والترتيب حصل تقديريا. والإمام الرافعي قال: لا، يصح الوضوء بشرط. ما هو الشرط؟ قال: أن يمكث في الماء زمنا يحصل به الترتيب الحسي. قال: لو أنه توضأ بغسل الوجه كيف كيف كيف على الترتيب الحسي يحتاج كم دقيقة؟ قال: يحتاج إلى دقيقة ونصف أو دقيقتين. قال: سأتوضأ بالغطس. قال له الإمام الرافعي: حتى يحصل الترتيب الحسي عليك أن تمكث في الماء تحت الماء دقيقتين. علشان لابد من الترتيب الايه، لابد من مراعاة الزمن الترتيب الحسي. وإن لم يمكث زمنا، في قوله وإن لم يمكث زمنا يعني جريا على معتمد الايه النووي، خلافا للرافعي حيث يشترط أن يمكث تحت الماء زمنا يحصل به الترتيب الايه، أي يمكن أن يحصل به الترتيب الحسي ولو لم يرتب حسيا، لأنه وضوء بالغطس، أفهمتم؟ هذا الترتيب. فهذا الترتيب إما حسيا وإما تقديريا، مفهوم؟ لكن قد يسقط الترتيب في حالة، في حق الجنب، في حق الجنب، لكن هنا في الغطس لم يسقط الترتيب، إذ وجد الترتيب التقديري، لكن في حق الجنب قد يحصل سقوط الترتيب. ما صورة ذلك؟ قالوا: لو أن جنبا اغتسل إلا محل الوضوء، وجهه ويديه ورأسه ويعني ورأسه ورجليه، وبعد ذلك أحدث حدثا أصغر، هذه المحال التي يعني تركها من الجنابة، من الغسل في الجنابة، فيها حدثان أصغر وأكبر، والحدث الأصغر يندرج في الأكبر، وبالتالي لو أراد أن يغسلها حينئذ يقدم ما شاء منها ويؤخر، إذ لا ترتيب في أعضاء الوضوء، في أعضاء الغسل، إذ لا ترتيب في أعضاء الغسل. صورة ثانية: لو أن الجنب غسل جميع بدنه إلا قدميه، إلا قدميه لم يغسلها، ثم بعد أن غسل، بعد أن غسل جميع بدنه إلا قدميه أحدث حدثا أصغر، فصار حينئذ الآن ماذا؟ ما المحدث؟ الحدث وقع في وجهه ويديه ورأسه ورجليه، لكن رجليه عليه حدث أكبر، فهمتم؟ فله حينئذ أن يغسل قدميه قبل غسل وجهه، وله أن يغسل قدميه بعد غسل وجهه وقبل غسل يديه، وله أن يغسل قدميه بعد غسل الوجه وغسل اليدين وقبل مسح الرأس. فهمتم الصورة؟ لماذا؟ لأن القدمين فيهما حدث أكبر، ولما أحدث حدث أصغر أيضا لزمهم الحدث الأصغر، والأصغر يندرج في الأكبر، فلا ترتيب في غسل القدمين، لأن بدن المغتسل كعضو واحد ولا ترتيب في العضو الواحد، فإذا الترتيب قد يسقط إذا كان جنبا. مفهوم؟ نعم. الله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.